قال الإمام النسائي رحمه الله: موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة والاختلاف في ذلك. وقال: أخبرنا محمد بن عبيد الكوفي عن محمد بن فضيل عن هارون بن عنترة عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود وألقمة قال: دخلنا على عبد الله نصف النهار فقال: إنه سيكون أمراء يشتغلون عن وقت الصلاة، فصلوا لوقتها. ثم قام فصلى بيني وبينه فقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة والاختلاف في ذلك. موقف الإمام إذا كان المأمومون إذا كانوا ثلاثة، أي الإمام ومعه اثنان، فالموقف موقف الإمام ما هو، والاختلاف في ذلك. وقد أورد النسائي في حديثين، أحدهما حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي صلى بالأسود وعلقمة، وكان بينهما، أي أنه كان متوسطا بينهما. والحديث الثاني حديث مسعود الأسلمي أن موقف الاثنين وراء الإمام، وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول علقمة الأسود وعلقمة أنه ما دخل على عبد الله بن مسعود وقال: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ستكون أمراء يشتغلون عن الصلاة في وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها. ثم إنه صلى بيني وبينه، يعني كل واحد منهم يقول إنه صلى بينه وبين رفيقه، بمعنى أنه توسط بينهما، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. وهذا يحمل على أن ذلك منسوخ، وكذلك أيضا أو أن المكان كان ضيقا. وقد سبق أن مر ذكر يعني هذا في حديث التطبيق الذي شبك بين أصابعه وقال وجعلها بين فخذيه ولم يجعلها على ركبتيه، وهذا حكم منسوخ الذي هو التطبيق، وهو جعل اليدين بين الفخذين، وقد طبق بعضهما على بعض، فنسخ ذلك بأن جعل وضعهما على الركبتين في حال الركوع. وكذلك أيضا الحال الذي هو التوسط بين الاثنين أيضا يكون مثل هذا، أي أنه منسوخ، أو أنه يحمل على أن المكان ضيق، تعيد المتن. عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود وعلقمة قالا: دخلنا على عبد الله نصف النهار فقال: إنه سيكون أمراء يشتغلون عن وقت الصلاة، فصلوا لوقتها. ثم قام فصلى بيني وبينه فقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. إنه يكون أمراء يشتغلون عن الصلاة بوقتها، فصلوا صلاة لوقتها. وقد سبق أن مر في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن الإنسان يصلي الصلاة لوقتها ثم يحضر ويصلي معهم، ولا يقول أنه قد صلى فلا أصلي، أنني قد صليت فلا أصلي، وإنما يصلي فتكون الثانية نافلة والأولى هي الفريضة، وذلك من أجل اتحاد الكلمة واجتماع الكلمة وعدم الفرقة وعدم حصول التفرق والاختلاف. يصلي الصلاة لوقتها ثم يحضر ويصلي معهم فتكون نافلة. ثم إن عبد الله بن مسعود قام وصلى متوسطا بين علقمة والأسود. وقد عرفنا أن الحكم إما أن يكون منسوخ كما أن التطبيق منسوخ أو أن المكان كان ضيقا. إيش الإسناد؟ أخبرنا محمد بن عبيد الكوفي. أخبرنا محمد بن عبيد الكوفي. محمد بن عبيد الكوفي ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن فضيل. والكوفي قيل محمد بن عبيد الكوفي لأن هناك محمد بن عبيد البصري. يعني يتفقان في الاسم واسم الأب ويختلفان في أن هذا كوفي وذاك بصري. وكل منهما شيخ للنسائي. وكل منهما شيخ للنسائي. لكن لما قال الكوفي عرف وتعين بأنه محمد بن عبيد الكوفي الطنافسي وليس محمد بن عبيد ابن حساب البصري. نعم. هل هذا هو المحارب النحاس ولا غيره؟ لا، هو الطنافسي. محمد بن عبيد الطنافسي البصري الكوفي. وفي محمد بن عبيد بن حساب البصري وكل منهما شيخ للنسائي. إلا أن هذا نصت النسائي على أنه كوفي، فإذا تميز عن الثاني وعرف أنه الكوفي وليس البصري. وهذا من جنس محمد بن منصور الذي سبق مر بنا، واحد طوسي والثاني مكي، وكل منهما شيخ للنسائي وكل منهما شيخ للنسائي، ويعرف ذلك بالشيوخ والتلاميذ. لكن هنا النسائي نص على أنه الكوفي، فعرف أنه ليس البصري. محمد بن عبيد الطنافسي الكوفي، ومحمد بن عبيد بن حساب البصري. نعم. عن محمد بن فضيل. عن محمد بن فضيل بن غزوان الكوفي، وهو ثقة وهو صدوق خرج له أصحاب الكتب الستة وقالوا فيه تشيع، صدوق فيه تشيع. وقد ذكر الحافظ بن حجر في كتابه المقدمة، مقدمة الفتح، التي ذكر فيها الذين تكلم فيهم من رجال البخاري، وبين الجواب عن تخريج البخاري لهم، وذلك بالوجوه المختلفة التي ذكرها، بأن يكون الشخص الذي أضيف إليه ما ثبت عنه، أو يكون الذي ضعفه لا يعتمد كلامه لأنه نفسه يعني ليس بحجة ولا يعود على كلامه، أو أن الذي ضعف فيه اجتنبه البخاري، وأنه روى عنه شيئا ليس ممن تقيد عليه أو من قبيل من تقيد عليه. وكان من جملة من تقيد على محمد بن فضيل هذا أن فيه تشيع، لكنه نقل عن بعض العلماء اللي هو ابن حجر كلمة عظيمة تدل على بعده عن ما يعني يقع فيه الرافضة والشيعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المعلوم أن الرافضة يعني كلامهم في عمر وعثمان وعلي أبو بكر وعمر وعثمان معروف، فكان من جملة ما نقله عنه، وهذا يدل على أن ذلك لا يؤثر فيما نسب إليه من التشيع. قال: رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان. هكذا يقول محمد بن فضيل: رحم الله عثمان بن عفان ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان. فهذه كلمة تدل على سلامته مما أضيف إليه من التشيع، أو يعني يدل على سلامته منه. وقد عرفنا فيما مضى أن من العلماء أن عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما جمهور السلف على أن عثمان أفضل من علي، وبعض السلف يفضلون عليا على عثمان، يفضلون علي على عثمان، وهذا هو التشيع الذي يضاف إلى بعض العلماء، وذلك لا يؤثر، لأن تفضيل علي على عثمان هذه ليست من المسائل التي يبدع المخالف فيها، وإنما التي يبدع فيها مسألة الخلافة. من قال إن عليا أولى من عثمان أو أولى من أبي بكر أو عمر فهذا من أهل البدع، لأنه خلاف ما أطبقت عليه الأمة وأجمع عليه الصحابة واتفق عليه الصحابة من تقديم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان. ثم أيضا قد ورد يعني ما يدل على تقديم بعضهم على بعض في الفضل، يعني كانوا كما جاء عن ابن عمر كانوا يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي يخيرون، فيقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فجمهور السلف على تفضيل عثمان على علي رضي الله تعالى عن الجميع. وبعضهم مثل الأعمش وابن جرير وعبد الرزاق وعبد الرحمن بن أبي حاتم يقولون بأن علي أفضل من عثمان، وهذه المسألة لا تؤثر، ومن قال بها لا يقدح به ولا يعاب، لأنها ليست من المسائل التي يبدع بها، وإنما التي يبدع بها من قال إن عليا أولى من عثمان بالخلافة، لأن معناه من قال هذا الكلام معناه أنه يعترض على فعل الصحابة وعلى فعل سلف الأمة الذين قدموه على علي. أما مسألة التفضيل فقد يتولى المفضول مع وجود الفاضل، ليس شرطا أن يكون الفاضل هو الذي يتولى، بل يجوز أن يتولى المفضول مع وجود الفاضل، وذلك لأمر يوجد في المفضول، أما لخبرته أو لحنكته أو لدهائه أو لمقدرته. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عمرو بن العاص على جيش فيها أبو بكر وعمر، وهذا لا يدل على فضل عمرو بن العاص على أبي بكر وعمر، وإنما يولى الشخص في مناسبة أو بمهمة في أمر يعني له فيه قدرة وله فيه خبرة، لكن هذا لا يعني أنه تقديمه يدل على أفضلية على غيره. فالمفضول قد يولى مع وجود الفاضل لأمر يوجد في المفضول من أجل العمل الذي وكل إليه ومن أجل العمل الذي أسند إليه، وليست القضية أن يعني أن التقديم يعني يتعين أن يكون في الفاضل ودون المفضول يعني لابد أن يكون تبعه، فقد يقدم المفضول لأمر يتعلق بالأمر الذي قدم من أجله وإن كان غير أفضل منه. إذن مسألة تقديم عثمان على علي على عثمان في الفضل مسألة خلافية بين السلف، وجمهورهم على تقديم عثمان، والذين قالوا بتقديم علي لا يبدعون ولا يقدح في روايتهم من أجل أنهم يقدمون علي على عثمان. إذن التشيع الذي ينسب إلى بعض سلف الأمة يعني منه ما لا يؤثر، ولهذا محمد بن فضيل كان ما نسب إليه أنه تشيع، لكن هذه الكلمة تدل على بعده عما لا ينبغي، وهو القدح أو الوقوع في سلف هذه الأمة وخاصة أبو بكر وعمر وعثمان. كان يقول رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان. الرافضة ما يقولون هذا، الرافضة يسبون عثمان ويذمون عثمان ولا يقولون في هذه الكلمة الجميلة الحكيمة اللطيفة التي تدل على سلامة قائلها. فالحافظ بن حجر ذكر أن البخاري عندما روى له يعني أن هو قدح فيه بأنه يتشيع، وهذه كلمة تدل على سلامته من ذلك الذي رمي به، سلامته من ذلك الذي رمي به. هذا محمد بن فضيل بن غزوان الكوفي يروي عن هارون بن عنترة، يروي عن هارون بن عنترة وهو ثقة، قال لا بأس به. نعم قال لا بأس به، خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير. خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير. خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير. نعم. عن عبد الرحمن بن الأسود. وكلمة لا بأس به طبعا هي دون التوثيق ودون الصدوق، لكن بعض العلماء له اصطلاح فيها خاص وهو ابن معين. ابن معين إذا قال لا بأس به فهي تعادل ثقة عند غيره، ولهذا لا بأس به عند ابن معين توثيق، لا بأس به عند ابن معين توثيق. ولهذا يقول في بعض الأئمة الكبار مثل الشافعي يقول عن الشافعي لا بأس به، يعني وأئمة كبار يعني في القمة، لأن كلمة لا بأس به عنده توثيق. وإذا فهم الاصطلاح يعني زال الاستغراب، وكما يقول إذا ظهر السبب بطل العجب، إذا ظهر السبب بطل العجب، ما دام هذا اصطلاح فلا مشاحة في الاصطلاح. المهم أن يعرف الاصطلاح. فبعض العلماء كما قلت بن معين لا بأس به عنده توثيق، وأما عند غيره فهو أقل. نعم. عن عبد الرحمن بن الأسود. عن عبد الرحمن بن الأسود، عن عبد الرحمن بن الأسود ابن يزيد بن قيس النخعي، وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. يروي عن الأسود وعن علقمة، يروي عن أبيه الأسود وعن علقمة. أبوه الأسود بن يزيد بن قيس النخعي ثقة مخضرم خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وعلقمة ابن قيس ابن عبد الله النخعي الكوفي هو أيضا ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. خرج له أصحاب الكتب الستة. وهنا الحديث من روايتهما جميعا، لأنه لأن عبد الرحمن يقول قال، عبد الرحمن يقول قال، أيوة قال إيش؟ قال دخلنا على عبد الله نصف النهار. دخلنا على عبد الله نصف النهار، يعني في صلاة الظهر. وقال إنه قال عزاه الرسول أو كلامه. لا هو قال إنه سيكون أمراء. أيوة قال إنه سيكون أمراء. وهذا الكلام كما هو معلوم لا يعني المضاف إلى عبد الله بن مسعود لا شك أنه مرفوع وله حكم الرفع، لأن مثل هذا الكلام لا يقوله ابن مسعود، لأنه أمور غيبية يتعلق بغيب المستقبل، والغيب المستقبل لا يعرف إلا عن طريق الوحي، لا يعرف إلا عن طريق الوحي، لا يعلم الصحابة عن أمور تقع في المستقبل إلا إذا جاء فيها حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد كثرت الأحاديث في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام التي فيها الإخبار عن أمراء وأخرون الصلاة عن وقتها، وإرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن الإنسان يصلي الصلاة لوقتها ثم يحضر ويصلي معهم، ثم يحضر ويصلي معهم، وتكون الثانية نافلة. وقد مر بنا جملة أو بعض الأحاديث التي تعلق بهذا الموضوع. ثم إنه قام وصلى بهم، يعني الصلاة في وقتها، صلى بهم الصلاة في وقتها وتوسط بينهما، وهذا محل الشاهد من إيراد الحديث في موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة، يعني هنا قال أنه يتوسط بينهما. وقد عرفنا أن هذا إما أنه منسوخ وأنه مثل التطبيق الذي جاء عن مسعود أيضا، أو أنه كان، أو أن المكان كان ضيق، يعني ما يتسع لأن يكون الإمام قدام والاثنان يعني وراءه، والاثنان وراءه. قال أخبرنا، أما عبد الله بن مسعود الصحابي فهو عبد الله بن مسعود الهذلي الصحابي الجليل من المهاجرين ومن السابقين الأولين، وهو من علماء الصحابة، وليس هو من العبادلة الأربعة المشهورين بهذا اللقب، لأنه هو ليس من صغار الصحابة بل هو من كبارهم، وهو متقدم الوفاة لأنه توفي سنة 32. وأما العبادلة الأربعة فهم من صغار الصحابة، وكانوا في سن متقارب في الولادة وفي الوفاة، وقد عمروا وأدركهم من لم يدرك ابن مسعود ولم يدرك زمن ابن مسعود، وهم عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو. هؤلاء هم العبادلة الأربعة، إذا قيل في مسألة وقال بها العبادلة الأربعة المراد بها هؤلاء الأربعة، وعبد الله بن مسعود ليس منهم. نعم. قال أخبرنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا أفلح بن سعيد قال حدثنا بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي عن غلام لجده يقال له مسعود فقال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فقال لي أبو بكر يا مسعود ائت أبا تميم يعني مولاه فقل له يحملنا على بعير ويبعث إلينا بزاد ودليل يدلنا، فجئت إلى مولاي فأخبرته فبعث معي ببعير ووطب من لبن، فجعلت آخذ بهم في إخفاء الطريق، وحضرت الصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وقام أبو بكر عن يمينه وقد عرفت الإسلام وأنا معهما، فجئت فقمت خلفهما، فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر أبي بكر فقمنا خلفه. قال أبو عبد الرحمن بريدة هذا ليس بالقوي في الحديث. ثم أورد النسائي حديث عباس مولى مسعود، مسعود مولى أبي تميم الذي ذكر النسائي هنا أنه أخبر أنه كان جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وأن أبا بكر قال اذهب إلى أبي تميم يعني مولاه وقل له يعني يبعث لنا بزاد ببعير وزاد ودليل، فذهب إلى مولاه أبي تميم وأخبره فبعث إليهم الزاد، وبعث وطبا وهو وعاء من جلد يعني صغير جعل فيه لبنا، وصار هو الدليل لهما. وعندما جاء وقت الصلاة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي بكر وهو على يمينه، ثم إنه جاء ليصلي ويعني يصف، فيعني دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر حتى يتخلف ويكون الاثنان صفا وراءه. والمقصود من الحديث أن موقف الإمام يكون متقدم على الاثنين، إذا كانوا اثنين أو كانوا ثلاثة فيكون الإمام يتقدمهم والاثنان يكون صفا وراءه. وقد يعني وردت الأحاديث كثيرة في هذا، يعني في الاثنين وأكثر يكون الإمام أمامهم ويتقدمهم، وقد وردت الأحاديث الكثيرة في هذا، وهذا هو الذي عليه عمل المسلمين، وهو أن الإمام يتقدم الاثنين فأكثر، يتقدم الاثنين فأكثر، وإذا كان واحدا يكون عن يمينه والاثنان فأكثر يكونون وراءه، يكونون وراءه. فالنسائي رحمه الله أورد الحديث قال الاختلاف في ذلك، فأورد حديثا فيه أن الإمام يتوسط، وهذا الحديث أن الإمام يتقدم. ولا شك أن الحكم الذي استقر وثبت هو أن الإمام يتقدم الاثنين وأكثر من الاثنين يتقدمهم. وهذا الحديث ضعيف لأن فيه بريدة الأسلمي الأسلمي نعم بريدة الأسلمي هو نفس النسائي ذكر بعد أن ساق الحديث قال بريدة هذا ليس بالقوي في الحديث، وفي ترجمته في تهذيب التهذيب ليس هناك ثناء عليه إطلاقا، وإنما الكلام كله قدح فيه. ولعل ابن حجر اختار كلمة النسائي وهي ليس بالقوي عندما ذكر الحكم، لأن النسائي هو الذي خرج له الكتب الستة، ما خرج له إلا النسائي من أصحاب الكتب الستة، والنسائي قال ليس بالقوي، فلعله اختار كلمة النسائي في التضعيف على غيرها من الكلمات التي قالها غير النسائي من العلماء. وهذا الحديث هو الحديث الوحيد الذي ذكره الألباني في ضعيف النسائي من كتاب المساجد, من كتاب الإمامة والجماعة. وكتاب الجماعة والإمامة فيه 100 حديث تماما, 100 كاملة لا تزيد ولا تنقص, 99 منها من الصحيح, وواحد منها الذي هو هذا هو الضعيف. هذا الحديث الوحيد من هذا الباب, هذا الكتاب اللي هو كتاب الإمامة, هو الضعيف. وتسعة وتسعون حديثا صحيحة, يعني على حسب ما عمل النسائي في صحيح النسائي وضعيف النسائي. الألباني في كتابه صحيح النسائي 99 في الصحيحة, وضعيف النسائي هذا الحديث الواحد فيها. والسبب في ذلك بريدة هذا الأسلمي الذي ضعفه النسائي نفسه وضعفه غيره, ولكن ابن حجر لعله آثر كلمة النسائي لأنه هو الذي روى له الكتب الستة. أصحاب الكتب الستة الآخرون ما روى عن شيء, وإنما الذي روى له النسائي, فإذا هو اختار لعله اختار كلمة النسائي, وهي يعني تضعيفه بقوله ليس بالقوي في الحديث. الإسناد أخبرنا عبدة بن عبد الله, أخبرنا عبدة ابن عبد الله وهو ثقة خرج له مسلم والأربعة, البخاري والأربعة خرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة, يعني ما خرج له مسلم. أيوة. حدثنا زيد بن الحباب, حدثنا زيد بن الحباب صدوق. نعم. يخطئ في حديث الثوري. نعم. صدوق يخطئ في حديث الثوري, أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم والأربعة, أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم. نعم. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. نعم. جزء القراءة هذا ما موجود في التقريب, لكن عليه كمال. نعم. تهذيب الكمال. نعم. قال حدثنا أفلح بن سعيد, قال حدثنا أفلح بن سعيد, إيش قال عنه؟ لا بأس به. صدوق من خرج له مسلم والنسائي. أي خرج له مسلم والنسائي. صدوق أفلح بن سعيد صدوق خرج له مسلم والنسائي. يروي عن بريدة بن سفيان, يروي عن بريدة بن سفيان بن فروة. نعم. بريدة بن سفيان بن فروة بن فروة. أيوه. بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي. وبريدة هذا نفس النسائي في آخر الحديث قال بريدة هذا ليس بالقوي, بريدة هذا ليس بالقوي. أيوه. يروي عن مسعود, يروي عن مسعود الذي هو صحابي, وقال عنه الحافظ أنه صحابي قليل الحديث. نعم. روى له النسائي وحده الذي هو مسعود, فهو الذي انفرد بالرواية عن بريدة, وكذلك في الرواية عن مسعود. قال إذا كانوا ثلاثة وامرأة. وقال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام قد صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء, فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا, فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ثم أورد النسائي هذه الترجمة في باب إذا كانوا ثلاثة وامرأة. وأورد فيه حديث أنس بن مالك كون النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى مليكة وهي جدته أو جدة إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة, وأنها دعته أي دعت الرسول صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له, فجاء إليهم وكانوا طلبوا منه أن يصلي لهم في مكان، فقال قوموا فلأصلي لكم، وصلى بهم وقال صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. وهذا الحديث هو الذي يدل على ما دلت عليه الترجمة السابقة، من إذا كانوا اثنين يكون وراء الإمام، إذا كانوا اثنين يكون الإمام يتقدم والاثنان يكون وراءه، هذا هو الحديث الصحيح الذي يدل على أن موقف الاثنين يكون وراء الإمام، وذاك الحديث الذي أورده ضعيف، لكن هذا الصحيح يغني عنه وغيره من الأحاديث الصحيحة، وعمل المسلمين عليه الاثنان فأكثر يكونون وراء الإمام، لكن هذا هو الحديث الصحيح الذي يدل على أنه إذا كانوا ثلاثة فالإمام يتقدم ويكون الاثنان وراءه والمرأة تكون وراءهم، تكون صفا وحدها، المرأة تكون صفا وحدها ولا تصف الرجل ولو كان واحدا، فإذا كان واحدا لا تصلي المرأة عن يمينه، تصلي وراءه، تكون هي في صف وهو في صف، يعني هو على حدة وهي على حدة، ليست كالرجل تقف على يمين الإمام، وإنما تقف وراء الإمام كحالتها، يعني إذا كان وراء الإمام اثنان فإن الاثنان يكونان وراءه وهي تكون وراءه، ولو كان معه واحد يكون الواحد عن يمينه والمرأة وراءه، فهي لا تصاف في الرجال، لا تصاف في الإمام ولا تصاف في الرجال، وإنما تكون وحدها إلا إذا كان معها نساء فيكون صف نساء، إذا كان معها نساء يكون صف نساء وراء الرجال. فأورد حديث أنس بن مالك وفيه أن الاثنين الرجلين أو أنهم إذا كانوا ثلاثة فأحدهم يكون إماما ويكون الاثنان وراءه والمرأة تكون وراءهم صفا وحدها، والمرأة وراءهم تكون صفا وحدها. ايش يقول؟ صففت انا ولي. قال انس فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. وهذا ايضا يدل على ان ان ان ان, أن اليتيم او أن غير البالغ انه يصاف، يعني يكون مع البالغ صفا يعني وراء الإمام، يعني ليس بشرط أن الاثنين اللي يكونوا وراء الإمام يكونوا بالغين، بل إذا كان أحدهم بالغا والثاني يعني غير بالغ يكون صف، ليس بلازم أن يكونوا بالغين يعني يكونون وراء الإمام وأن يكونوا بالغين لا. فإذا هذا هو الذي يدل على ما دلت عليه الترجمة السابقة من أن الإمام يتقدم على الاثنين من المأمومين كما يتقدم على من كان أكثر من ذلك. وفي مصافة الصغير المميز يعني يكون يعني دلنا على مصافته وأنه يكون صفا مع المميز مع البالغ، وأن المرأة تكون صفا وحدها لا تصاف الإمام ولا تصاف من وراء الإمام من الرجال، وإنما تكون وحدها إذا لم يكن معها نساء، وإن كان معها نساء فالنساء يكون صفوفا صفا أو صفوفا. نعم. أخبرنا قتيبة بن سعيد. أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ تابعة لمدينة بلخ، وهو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن مالك. عن مالك ابن أنس المحدث الفقيه إمام دار الهجرة وأحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة المشهورة المعروفة، وهي مذهب الإمام أبي حنيفة، مذهب الإمام مالك، مذهب الإمام الشافعي، مذهب الإمام أحمد، هذه مذاهب أربعة من مذاهب أهل السنة. اعتني بفقه هؤلاء الأربعة لأنه وجد لهم أتباع عنوا بفقههم، وليس معنى ذلك أن غيرهم لا يكون مثلهم، بل من العلماء من هو مثلهم في زمانهم وقبل زمانهم وبعد زمانهم، ولكن ما حصل لهم مثل ما حصل لهؤلاء، مثل سفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد، الليث بن سعد فقيه مصر، والأوزاعي فقيه للشام، وكثير من الفقهاء في زمانهم وقبل زمانهم وبعد زمانهم، لكن ما حصل لهم مثل ما حصل لهؤلاء أناس يعنون بفقههم. فالإمام مالك رحمه الله أحد الأربعة أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة، وهو محدث فقيه، إمام دار الهجرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة يروي عن أنس، وأنس عمه أخو أبيه لأمه، لأن عبد الله بن أبي طلحة أخو أنس بن مالك لأمه، لأن أم سليم زوجة أبي طلحة ولدت له عبد الله بن أبي طلحة، فإسحاق يعني ابن عبد الله بن أبي طلحة هو يروي عن عمه لأمه أنس بن مالك، يعني أخو أبيه لأمه، لأن عبد الله بن أبي طلحة أخ لأم لأنس بن مالك، لأن أم سليم تزوجها أبو طلحة وأنجبت له عبد الله هذا. وإسحاق هذا يعني يروي عن عمه لأمه، وهو ثقة حجة الذي هو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. أما أنس بن مالك فهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه الذي خدمه 10 سنوات وعمر طويلا حتى أدركه الكبار والمتوسطون والصغار من التابعين، وهو من السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين قال عنهم السيوطي في ألفيته والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، فأنس أحد هؤلاء السبعة. وهذا الإسناد من الأسانيد العالية عند النسائي التي هي الرباعيات، يعني أعلى ما يكون عند النسائي الرباعيات. وهذا يروي قتيبة عن مالك، ومالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وإسحاق يروي عن عمه لأمه أنس بن مالك. فبين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 أشخاص، فهو من أعلى الأسانيد عند النسائي، لأنه ليس عند الثلاثيات، وأعلى ما عنده الرباعيات، وهي كثيرة في السنن، وهذا منها. أيوة. قال: إذا كانوا رجلين وامرأتين. وقال: أخبرنا سويد بن النصر قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو إلا أنا وأمي واليتيم وأم حرام خالتي فقال: قوموا فلأصلي بكم. قال: في غير وقت الصلاة. قال: فصلى بنا. ثم أورد النسائي: إذا كانوا ثلاثة، إذا كانوا رجلين وامرأتين، يعني فكيف تكون الصفوف؟ شو قال لنا؟ ما هو إلا أنا إلا أنا وأمي واليتيم وأم حرام خالتي. إلا أنا وأمي واليتيم، هو مثل الذي قبله، إلا أن فيه زيادة امرأة. ومن المعلوم أن الصف أن الاثنان يكونان صفا وراء الإمام ولو كان أحدهما غير مميز، والمرأتان تكون صفا على حدة والمقصود أنهم إذا كانوا أربعة إذا كان يعني رجلان وامرأتان، فإن يعني إذا كان رجلين إمام ومأموم، فالمأموم على يمين الإمام، لكن الذي معنا هنا فيه اليتيم، ومعناه أنه يكون صفا وراء الإمام هو وأنس بن مالك والمرأتان وهما أمه وخالته يكونان صفا على حدة. نعم. أيوه. قوله فصلى في غير وقت الصلاة. يعني صلى المقصود. المقصود أنه يعني أراد أن يصلي بهم يعني صلاة النافلة. أخبرنا سويد بن نصر. تقولنا سيخبرنا سويد بن نصر المروزي وهو ثقة حافظ خرج له الترمذي والنسائي. عن عبد الله بن المبارك المحدث الفقيه المحدث العابد الجواد المجاهد قال عنه الحافظ بن حجر بعد أن ذكر جملة من صفاته جمعت فيه خصال الخير جمعت فيه خصال الخير لأنه من العباد ومن المحدثين ومن المجاهدين ومن الكرام وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن سليمان بن المغيرة. عن سليمان بن المغيرة وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ثابت. عن ثابت البناني بن أسلم البناني وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك وقد تقدم ذكره في الإسناد الذي قبل هذا. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الله بن مختار يحدث عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه كان هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه وخالته فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل أنسا عن يمينه وأمه وخالته خلفهما. ثم أورد النسائي حديث أنس بن مالك الذي فيه أنه كان هو وأمه وخالته وأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل أنسا عن يمينه وأمه وخالته وراءهما. ومعنى هذا أن الإمام أن المأموم إذا كان واحدا فيقف عن يمين الإمام وإذا كان معهم امرأة تكون وراءهما أو كان امرأتين تكون أو أكثر تكون وراءهما صفا أو صفوفا. وهنا امرأتان يكونان صفا وراء الإمام والرجل الواحد الذي مع الإمام يكون عن يمينه ولا يكون صفا وحده كالنساء لأن المرأة تكون صفا وحدها وراء الرجل ما تصف بجواره لكنها تصف وراءه إذا كانت واحدة. أما الرجل فإنه يصف إلى جواره عن يمينه وليس عن يساره. إسناد أخبرنا محمد بن بشار الملقب بن دار وهو من شيوخ أصحاب الكتب الستة روى عنهم جميع روى كلهم عنه مباشرة وبدون واسطة. وعم محمد وهو بن جعفر الملقب غندر وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي عن شعبة وشعبة هو من الحجاج الواسطي الثقة الثبت المتكلم في الرجال وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن مختار وهو لا بأس به خرج له أبو مسلم وأبو داود الترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه عن موسى بن أنس ابن مالك وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي عن أبيه أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم ذكره. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.